ربما لأن الضرر بسيط مقارنة بمقدار المنفعة. يعني مثلا أنا بستخدم أدوات رقمية لحفظ وتنظيم أفكاري ومشاريعي، ده غالبا هينتج عنه أني هقلل اعتمادي على ذاكرتي، وده ممكن ينتج عنه بعض الضعف في قوة الذاكرة مثلا، لكن أنا شايف أن ده ضرر بسيط مقارنة بالفائدة الكبيرة اللي بحصل عليها من حفظ وتنظيم أفكاري ومشاريعي وسهولة تطويرها وتقليل الضغط النفسي وضمان عدم نسيان أي تفاصيل مهمة منها. الخيار الثاني هو أننا نستمر في استخدام التقنية لكن نحاول أننا نصلح الضرر الناتج عنها. يعني لو استخدمت نفس المثال السابق، أنا ممكن أستمر في استخدام الأدوات الرقمية لحفظ وتنظيم أفكاري، وفي نفس الوقت ممكن مثلا أعمل تمارين لتقوية الذاكرة من وقت لآخر مثلا. طبعا الخيار ده بيفترض أن المنفعة اللي بحصل عليها من التقنية دي تستحق الجهد الإضافي اللي هعمله لإصلاح الضرر الناتج عنها. الخيار الثالث هو أننا نتوقف عن استخدام التقنية دي، وده في حالة أن الضرر أكبر من المنفعة ومقدار المنفعة لا يستحق الوقت والجهد الإضافي اللي ممكن نضيعه في محاولة إصلاح الضرر. طبعا اختيار أي واحد من الخيارات دي بيتوقف على مدى معرفتك وتقديرك للمنفعة والضرر. أنت ممكن تكون بتستخدم أداة أو تقنية معينة بدون ما تكون مدرك بمقدار الضرر الحقيقي اللي بتسببه لك. فلو هنتكلم عن الإنترنت كأداة وتقنية كلنا بنستخدمها بشكل يومي حاليا، بالنسبة للمنفعة مش هنتكلم عنها كتير، أظن كلنا عارفين كم الفرص اللي بتتيحها الإنترنت في مجالات العمل والتعلم والتواصل. استخدام الإنترنت يكاد يكون أصبح ضرورة لمعظمنا بشكل يخلي التوقف عن استخدامها لا يبدو أنه خيار مطروح من الأساس بكل أسف. أما بالنسبة للضرر، فهل إحنا مدركين لكل أضرارها بشكل يسمح لنا حتى أننا نحاول نصلح الأضرار دي ونقلل منها بقدر الإمكان؟ في الفكرة القادمة هنلقي نظرة على تأثير استخدام الإنترنت على مخنا ومن ثم حياتنا كلها. تاني فكرة معنا بعنوان ما تفعله الإنترنت بعقولنا. في موقف غريب بيحصل مع الكثير منا، تبقى مثلا بتقرأ مقال أو بتشاهد فيديو أنت معجب بمحتواه ومش حاسس بأي ملل، ومع ذلك تجد نفسك توقفت عن القراءة أو المشاهدة ورحت تلقي نظرة على شيء آخر، واتساب أو الفيسبوك مثلا. عادة بترجع تاني تكمل القراءة أو المشاهدة لأن زي ما قلت أنت معجب بالمحتوى وحابب تكمله، بس السؤال هنا أنت أصلا لم تشعر بالملل، فإيه الدافع اللي خلاك تتوقف وتروح تعمل حاجة مختلفة؟ هنعرف الجواب بعد شوية. مؤلف كتاب ذا شالوز بيقارن بين الإنترنت والكتب كوسائل لاكتساب المعرفة. هيكلة الكتاب من حيث أنه عادة بيغطي موضوع واحد بعمق وأنه مرتب بشكل تسلسلي بحيث كل فكرة تنقلك لفكرة أعمق وأكثر تفصيلا، الهيكلة دي بتدفعك وتساعدك على التركيز والتعمق في موضوع الكتاب. بينما على الإنترنت الوضع مختلف، أنت لو بتقرأ مقال على الإنترنت حتى لو المقال ده عن التركيز، فالصفحة اللي بتقرأ فيها ستجد فيها عشرات الروابط والأزرار اللي بتدعوك أنك تضغط عليها لعمل شيء آخر غير الاستمرار في قراءة المقال. المخ البشري فضولي جدا وبيحب يتعرض لأشياء جديدة باستمرار، وكل رابط موجود في الصفحة بيوعدك بشيء جديد مختلف عن اللي أنت بتقرأه أو بتشاهده. الإنترنت مش بتساعدك على التركيز والتعمق في شيء واحد، بل بالعكس بتشجعك على التشتت وتنقل السريع بين الصفحات. يعني الكتاب كأداة بيدفعك للتعمق في موضوع واحد، بينما الإنترنت بتبقيك على السطح في مواضيع متفرقة. على الإنترنت قبل ما تبدأ تتعمق في أي شيء بتكون انتقلت لشيء جديد. لو شبهنا الأمر ببحر مثلا، الكتاب بيشجعك أنك تغوص في العمق، بينما الإنترنت بتخليك تتنقل وتبلبط في الأماكن الضحلة السطحية للمعرفة. حتى عملية القراءة نفسها بتختلف ما بين الإنترنت وبين الكتاب. كثير من اللي بنقرأه على الإنترنت ممكن يكون ملوش قيمة، أو بتكون لسه مش متأكد إن اللي هتقرأه ده مفيد ليك ولا لأ. فكثير منا بدون قصد اتعود على نوع من القراءة السريعة اسمه سكيمينج، زي قراية الجرايد كده، عينيك بتقفز بين العبارات والفقرات وأحيانا بتكتفي بالعناوين، وبالتالي تركيزك وفهمك لما تقرأ بيكون أقل، مستوى فهمك وتركيزك بيكون سطحي أو ضحل زي ما بيوصف الكتاب. طيب هو إيه المشكلة أصلا في القفز والتنقل السريع؟ أي معرفة بتطلع عليها بتحفظ أولاً فيما يسمى بالذاكرة قصيرة الأمد Short Term Memory، وبعدها بتنتقل ببطء للذاكرة طويلة الأمد. المعرفة المحفوظة في الذاكرة طويلة الأمد هي اللي بتبقى معاك وبتقدر تعتمد عليها لاحقاً في شغلك وحياتك. المشكلة إنك لما بتتنقل بالموضوعات مختلفة مخك ما بيلحقش ينقل اللي اتعلمته للذاكرة طويلة الأمد، وبالتالي أنت بتخسر كتير جداً مما تقرأ وتشاهد على الإنترنت، ذاكرتك ما بتلحقش تحتفظ بيه. مؤلف الكتاب بيقول ان التركيز او الانتباه هو الوسيلة اللي بتنقل بيها المعرفة من الذاكرة قصيرة الامد الى الذاكرة طويلة الامد.

ولو مش قادر تساعد نفسك محدش هيقدر يساعدك. النصيحة التانية، تخلص من فوبيا فوات الأشياء. وجود الإنترنت معانا في كل مكان أصبنا بنوع من الخوف اسمه Fear of Missing Out، الخوف من فوات الأشياء. الشخص اللي كان زمان ممكن يخرج من بيته بدون أي وسيلة اتصال مع أنه هيقضي معظم يومه خارج المنزل، دلوقتي ما يقدرش يبعد عن موبايله نص ساعة، ولو خرج من البيت واكتشف أن الناس الموبايل بيرجع يجيبه حتى لو هيتأخر على شغله أو مشاويره. بقينا حاسين بضرورة زائفة لمتابعة الأحداث أول بأول، بنحس أننا لو انقطعنا عن الإنترنت لفترة طويلة هتفوتنا حاجات عظيمة لا يمكن تعويضها، وده شعور زائف بينتج عنه إدمان التفحص المستمر للإنترنت والشبكات الاجتماعية. عشان نقضي على الخوف ده محتاجين ندرب نفسنا على البقاء بدون اتصال لفترة من الزمن لحد ما نتعود على الشعور ونكتشف انه شعور زائف. من الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تدرب نفسك الآتي: اول حاجة، من وقت لآخر جرب تقضي يوم كامل بموبايل قديم ما فيهوش اتصال بالانترنت، وعلى الاقل هتبقى مطمن ان لو في حاجة ضرورية تخصك حصلت اللي محتاجك هيقدر يتصل بيك ويكلمك. الحاجة التانية، من وقت لآخر اخرج من البيت لتقضية بعض المشاوير او حتى للتمشية بدون اي موبايل، بدون اي وسيلة تواصل. ما تخافش، من 15 سنة بس كانت البلد كلها بتخرج من بيوتها من غير موبايل لانه ما كانش انتشر بيننا اصلا، ومحدش كان عايش في قلق مستمر ان في حاجة هتحصل بدون علمه. او حتى حاول تضع الموبايل في وضع صامت بعيد عنك في اي دولاب او درج، قاوم شعور انك تبقى متصل طوال الوقت. الحاجة الثالثة اللي ممكن تعملها انك تقفل احد حساباتك على السوشيال ميديا لعدة ايام. من وقت لاخر جرب تقفل احد حساباتك اللي بتستخدمها يوميا، او حتى احذف التطبيق من على الموبايل لعدة ايام. هتكتشف بعد ما ترجع ان ما فاتكش شيء يستحق. النصيحة الثالثة، اتبع نظام جلسات العمل. نصحنا في اكتر من فيديو سابق باسلوب جلسات العمل، وهو انك تختار شيء واحد فقط تشتغل عليه، والفترة زمنية من 15 ل 30 دقيقة حسب قدرتك، ما تعملش اي حاجة غير انك تشتغل على الشيء ده فقط. الاسلوب ده مش بس هيزود انتاجيتك في العمل او الدراسة، ده كمان يعتبر في حد ذاته تمرين على التركيز، وبالتالي قدرتك على التركيز هتزيد مع الوقت. في 3 حاجات انصحك تعملها عشان تساعد نفسك على النجاح في استخدام الاسلوب ده. رقم 1، لا تضع هاتفك الذكي بجانبك. حتى لو هتستخدم الموبايل نفسه في ضبط التايمر اللي بيحسب مدة الجلسة، بعد ما تضبط التايمر ضع الموبايل بعيد عن مجال رؤيتك، حطه في درج او ورا ظهرك او في اي مكان بعيد عن ايدك ونظرك. وطبعا ما تنساش تكون ضابط الموبايل على وضع الصامت او وضع الطيران عشان اصوات الاشعارات ما تشغلكش. تاني حاجة، قائمة المشتتات. وانت في جلسة العمل مخك اللي تعود على التشتت هيحاول يفكرك باي شيء اخر، خلي جنبك ورقة وقلم تكتب فيها الحاجات اللي مخك بيفكرك بيها عشان تبقى مطمن انك مش هتنساها وتقدر تعملها بعد الانتهاء من جلسة العمل. اكتبها وارجع ركز في شغلك او مذاكرتك، وبعد ما تنتهي من الجلسة ممكن تلقي نظرة على قائمة المشتتات وتعمل منها اي شيء يستحق العمل فعلا. الحاجة الثالثة، استخدم برامج حجب المواقع. لو شغلك على جهاز كمبيوتر يفضل تستخدم احد البرامج اللي بتحجب المواقع لفترة زمنية محددة. دي عادة برامج بتضع فيها قائمة بالمواقع اللي بتشتتك، وبتختار انك تحجبها من جهازك لفترة زمنية تحددها بنفسك. انا حاليا بستخدم برنامج اسمه Cold Turkey، وقبلها كنت بستخدم برنامج اسمه Focal Filter. طبعا لو كانت جلسة العمل اللي بتعملها مش محتاج فيها الانترنت اصلا، فيفضل تفصل الانترنت من على جهازك خلال جلسة العمل. النصيحة الرابعة، لا تضحي بنصيبك من العزلة. الانسان في حاجة للانعزال من وقت لاخر، ينعزل مع افكاره ويتأملها ويحللها، لكن ده اصبح صعب جدا حاليا في ظل الاتصال والتواصل المستمر. مخنا اصبح في حالة اتصال واستقبال دائم، مفيش فرصة للتأمل او التحليل. السوشيال ميديا على وجه الخصوص تسببت في ظاهرة غريبة، وهي انها بتحرمك من ايجابيات العزلة لكنها بتديك سلبياتها. اشهر سلبيات العزلة هو الشعور بالوحدة، وبالرغم من الاتصال والتواصل المستمر، السوشيال ميديا بتخليك تراقب عشرات ان لم يكن مئات الناس وتعرف احوالهم واخبارهم، لكن ده عادة بينتج عنه مقارنة حالهم بحالك، ولان الناس عادة بتشارك افضل اللحظات لان ما كانوش بيصطنعوا الحاجات اللي بيشاركوها اصلا، فده ممكن يخليك تحس بالشفقة على نفسك وانك مش زيهم، يخليك تحس انك منعزل عنهم وان انت لوحدك اللي حياتك مملة ما فيهاش حاجة تستحق المشاركة. يعني حسيت بالوحدة بدون ما تستفيد من ايجابيات العزلة. العزلة مهمة لنضوج الافكار، وصعب تحصل عليها وانت طول الوقت ماسك شباك مفتوح على مئات الناس بتتواصل مع بعضهم وبتتابع حياة البعض الاخر. فالنصيحة هنا، عود نفسك تقعد او حتى تتمشى لوحدك مع افكارك،